قلبي يتلظى في قلبي مهما تديري وقلي فيا انا عشقتك وحملت ادبي نبغيك بزاف بالصيف عليا طاك ربي بلاصه في قلبي مهما تديري وقلي فيا انا عشقتك وحملت ادبي نبغيك بزاف بالصيف عليا كل شي فيك كلام راجب طايت هبل انا وزيد الزين انت اللي خيرك القلب وانت اللي سقفت عليك العين وكل شي فيك كلام راجب طايت هبل انا وزيد الزين عطاك ربي بلاصه في قلبي مهما تديري وقلي فيا انا عشقتك وحملت ادبي نبغيك بزاف بالصيف عليا عطاك ربي بلاصه في قلبي مهما تديري وقلي فيا انا عشقتك وحملت ادبي نبغيك بزاف بالصيف عليا سكنتي قلبي بلا ما علمتي حكمتي بلا راسك فيه بالخوف جبت لك ربي كي درتي دخلتي ولا ملكتيني في لحظة طاف سكنتي قلبي بلا ما علمتي وحكمتي بلا راسك فيه بالخوف جبت لك ربي كي درتي دخلتي ولا ملكتيني في لحظة طاف قال ما له روح ما طاق ربي بلاصه في قلبي مهما تديري وقلي فيا انا عشقتك وحملت ادبي نبغيك بزاف بالصيف عليا عطاك ربي بلاصه في قلبي مهما تديري وقلي فيا انا عشقتك وحملت ادبي نبغيك بزاف بالصيف عليا نزعف انا وما تستعبيش انتيا ما نبغيش نشوفك غايد انا ابونتو انتيا وليا حسيت بقلبك عامر حنانا نزعف انا وما تستعبيش انتيا ما نبغيش نشوفك غايد انا ابونتو انتيا وليا حسيت بقلبك عامر حنانا انت اللي خيرك القلب وانت اللي سقفت عليك العين وكل شي فيك كلام راجب طايت هبل انا وزيد الزين عشقك انتي راح وكيا وغير انتي اللي ريح لك البال انتي العمور وانتي الدنيا وانا ليك تجور في دال